بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، على امتداد تاريخ المسلمين الطويل وفي مختلف أمصارهم وأوطانهم، تعرضت أمة الإسلام لكثير من الفتن في دينها ودنياها، وكم اختلقت على المسلمين إبان هذه الفتن جوانب الحق والخير بالشرور والمعاصي، وكم حدث أن كانت وهي تحاول الاستهزاء والاسترشاد أن تتعرض لكثير من الضلالات التي تبرع بها المفتون بغير علم، أو التي يسربها المغرضون عن هوى وضلال. وما كانت أمتنا المسلمة تقوم من كبوتها وتقف على قدميها إلا بعد أن تسترشد وتستهدي بعد هدي الله بعلم أولي العلم من أهل الثبات والفضيلة، أهل الخير والإحسان، أهل الخشية والورع. وما أشبه اليوم بالأمس، فأمة الإسلام بسبب ما ابتليت به من أولئكم الذين خربوا وحدة الصف وهددوا أمن الديار، فانبرى في ظلام الليل كثير من أهل الهوى ما بين مغرض وقليل علم، وكلهم يستهدف أن يقول في الناس شيئا يفسد عليهم دينهم ويكدر صفو وحدتهم. لكن فضل الله الواسع أنه ما تخلو ديار المسلمين من عالم صالح راسخ يمكن أن يجمع شمل الأمة ويوحد الصف في اتجاه مرضاة الله. وبلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، منذ حباها الله بالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي على درب الدعوة للتوحيد تسير بخطى ثابتة، تتعانق الدولة مع الدعوة في خدمة ديننا الحنيف. وعلى الدرب الطويل سار تلاميذ الشيخ بثوابت من هدي الكتاب والسنة، يعلون من فرح الإسلام العظيم في دولة التوحيد. واليوم وغيوم الأعداء تحاول أن تحجب الحق والحقيقة، كثر المرجفون في الأرض. لكن فضل الله على هذه الأمة أو وهب لأبنائها من الثبات والاستقرار والثقة به تعالى، ثم بولاة الأمر من علماء وأمراء ما يدعونا إلى الحفاظ على هذه النعم. وعلى الطريق تمضي أمتنا المسلمة في هذا البلد الآمن، تتغلب على الفتن والشدائد من خلال صوت الحق في علمائها والقائمين عليها. وما شيخنا ووالدنا ومعلم الجيل المؤمن المعاصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إلا من هؤلاء العلماء الأفاضل الذين يجب على طلاب العلم الشرعي

طريق الصحابة، طريق التلفزة، من طريق الإفراط، طريق الفاكس، أي طريق، كل طرق حدثت وأمكن منها الدعوة وجب إيصال الدعوة إلى الناس. العلماء يبينوا للناس من طريق، من أي طريق يسمى لهم حتى يبلغوا ما أوجب الله عليه، وحتى يرسل الناس إلى ما خلقوا له وما يجب عليه فعله وتركه. ولا سبيل إلى الاستقامة على دين الله والعلم بما شرع الله والوقوف عند حدود الله إلا من طريق الدعوة والتوجيه والتعليم. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيار الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن، هم خيار الناس من يعلمون ويتعلمون. والقرآن هو أصل كل خير، هو أصل السعادة، هو أصل العلم، والسنة تبينه وتشرح ما قد يخفى منه. فعلى العالم أن يبين للناس حسب طاقته في ليله ونهاره بحلم وصبر وإيضاح لأهله التي يفهمونها، وعليه أن يتحمل ما يلحقه من الأذى في ذلك، وعلى المعلمين والموجهين أن يتقبلوا ويقول الحق بدليل، وأن يسألوا عما أشهد عليهم. يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن وعنه عليه السلام أن قوما أفتوا بغير علم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إن لم يعلموا؟ إنما شفاء علم السؤال. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيحب أحدكم يخاطب جماعة من الصحابة أن يذهب إلى بطحان واقف في المدينة فيأتي بناقتين شميلتين في غير إثم ولا قطع صحيح؟ قال: وكنا نحب يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد ليعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين شميلتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن عذابهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليبين لنا أيضا منزلة طلب العلم، وأنه في القمة من المقامات الدينية، لأنه وسيلة إلى معرفة ما أوجب الله وما حرم الله. والله جل وعلا يعين العباد إذا صدقوا في طلب النجاة، يعينهم ويسولهم أمرهم سبحانه وتعالى، فهو المعين على كل خير والدال على كل خير جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له يوم يسرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن اتقى عانه في طلب العلم وفي جميع شؤون الحياة وفي جميع شؤون الدين. من اتقى الله عانه الله على قدر تقواه واستعانته بربه وصدقه في إخلاصه لله. ومن صدق في طلب العلم عانه الله ويسر أمره ونقه في الدين. ومن صدق في طلب الحلال عانه الله على كثير الحلال. ومن صدق في البعد عما حرم الله أعانه الله على ترك ما حرم الله. ومن صدق في طلب أداء ما وجب الله أعانه الله على ذلك. ومن صدق في طلب العلم أعانه الله ورزقه الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وهدى، يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. فعلينا جميعا أن نصدق على الله، وأن نستقيم على دينه، وأن نتفقه فيه، وأن نقصد وجه ربنا بما نتعلم وبنا نتلقى فيه. نريد وجهه والدار الآخرة، نريد النجاة والسعادة، نريد أن يرضى عنا سبحانه وأن يؤدي حقه جل وعلا. وبذلك يوفق العبد ويهدى إلى طريق النجاة. فما أخذ الله على العلماء أن يعلموا حتى أخذ على العامة يتعلموا، فعلى هؤلاء يعلموا وعلى هؤلاء يتعلموا، وعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في تحصيل العلم حتى يبلغوه للناس. ولو بالسفر من بلد إلى بلد، ومن إقليم إلى إقليم، ومن دولة إلى دولة، لطلب العلم والتفقه في الدين. كل داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له في طريق العلم. وهكذا انتقال المسجد إلى المسجد، ومن حلقة إلى حلقة، كله من سلوك طلب العلم، سلوك الطريق لطلب العلم. والعالم أينما كان يقضيها يصل ويبغي العلم ولا يسكت، في أي مكان كان، في قرية أو مدينة، في دولة كافرة أو مسلمة، يجب عليه يبغي العلم. العلم قال الله قال رسوله، ليس علم الرأي والجدل والكلام، لا، العلم الشرعي المطلوب قال الله قال رسوله، قال الله في كتاب كذا وقال الرسول كذا، قال الصحابة، قال علماء الحق، ينقل

سماحة الشيخ، الأسئلة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، ونعم نعذر أو نرجو المعذرة أيها الإخوة لمن أرسل رسالة أو سؤال وذلك لضيق الوقت، ومن ثم نأخذ كما قال سماحته الأهم فالأهم. السؤال الأول يقول: ما هو دور المرأة المسلمة في هذه الظروف؟ ما عليها دورها مثل ما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، دورها بالمعروف ونهى عن المنكر، عليها دورها في التعليم والطب والتمرين وغير ذلك. المعلمة عليها دورها في إنشاء الطلبة وتوفيق الطلبة وتوفيق الطالبات وتوفيقهن لإتقان العلم وتوفيقهن لما يجب عليهن، والتوفيق عليها مع جميع الزميلات يتعلمن ويتفقهن ويحرصن على العلم ويتعلمن عن ذلك التقوى على غير ذلك. وقال

هذا السؤال يقول لقد أفتيت حفظكم الله على الإعداد لجهاد الأربعة في أكثر من مشاركة وقلت أن تيسر الذي يذهب للإعداد أن يذهب للوالدين والجمع حسب بالجهاد والإعداد للجهاد في أفغانستان كان شكا وإذا لم يتيسر فيذهب وليس عليه شيء. السؤال هو يذهب التيسر للصالح من يدرس للإعداد ويدرس لربه أو الموظف غير العسكري المتدرب أقصد يذهب ويبقى مدرس ويعود أم أن يفرض علينا على التراخي؟ نرجو لو مثلا ما تكرر كيفية جدا والله بالنسبة لي أن الناس الآن لأنه مثل الآن أنت في قبل حرب حاجة إلى مجاهدين في غزة نبعد وادي في هذه الأمان وليس من رب العالمين يوم الوالدين وعلم على لأنه يقع اليوم طلب بعد الإجابة لأنه يقع

ما أخذ الله تعالى عنا وفي أن يكون لكم ولا وكفر الله من جميع نفسه من الله وعلى الاصوات وعلى الهدى.